أوراق خاصة لطالبة جامعية. أوراق خاصة لطالبة جامعية، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. الحمد لله للمحاضرة دي خلصت على خير. ليه بقى؟ المحاضرة كانت ظريفة وإلقاء الدكتور المحاضر كان ممتاز. يا سيدي أنا موافقك على كل اللي بتقوله، لكن أنا كنت في عالم تاني خالص يا وقام. بس أنت مش من عاداتك أنك تسرح في أي محاضرة. يلا بقى. الله يسامحها سوزان المغربي. أيوة اكشف ورقك المستخبي يا نبيل، اكشف. نعم اكشف. بقى أنت على طول هتعمل من أي كلمة تسمعها حكاية طويلة. كل ما في الأمر إنها كانت حاطة برفان قوي ومؤثر. يا ساتر يا رب يا ساتر. وحصل لك يا نبيل؟ الحساسية استلمتني فجأة، لقيت جسمي معرض لغزو بألف دبوس إبرة، ولا قادر أهرش ولا قادر أقوم من جنبها. عاوز نفهم المحاضرة. ليك عليا بقى يا سيدي، أوصيها تقعد جنبك كل يوم. لا اعمل معروف يا وقام، أرجوك. ممكن عدي؟ طبعا اتفضلي. احنا بوقفتنا كده كنا قافلين باب المدرج. متشكرة. نبيل مين دي يا نبيل؟ معرفهاش، واول مرة اشوفها. انا كمان زيك بالظبط، لكن دي خارجة من المدرج، يعني كانت في المحاضرة، وديك شايف شايلة مذكرات، يعني طالبة. يا ريتها طالبة وبس. الا يا جميلة ورشيقة. بص شوفها وهي ماشية، ولا ملكة جمال. نبيل مش وقته فيه اللي أهم من كده. إزاي طالبة وزميلة في نفس السنة ونفس القسم وما نعرفهاش؟ والله صحيح، يمكن زميلة جديدة. مستحيل، في حد بيدخل الجامعة على سنة رابعة أداب طوالي؟ كانت فين سنة أولى وتانية وتالتة والأيام والأسابيع اللي فاتت من السنة دي؟ الحقيقة الحكاية بقت لغز. لا تكون بلاش تكمل. بص ايه؟ بتسلم على الدكتور الجبالي. ها شوف، يبقى نسأل الدكتور جبالي عنها. وقام خف شوية، يا خبر بفلوس بكرة يبقى بلاش. دي الحكاية الوحيدة اللي لا يمكن استنى عليها لبكرة. شايف؟ دي بتسلم على زكي الجمال. الله الله الله، خلاص يا عم، يبقى هتعرف كل اللي انت عاوز تعرفه دلوقتي حالا. زكي. اهلا عم وقام. اهلا يا زكي، اخبارك ايه؟ كويسة والحمد لله. انت فين يا راجل؟ فين امبارح انت ما ظهرتش في الكلية خالص؟ والله غصب عني يا وقام يا اخويا، والدي كان عنده شوية برد، نزلت انا اسوق الخضار بدل منه عشان ابشر الشغل واحصل الايراد. سيجارة؟ ايه دي؟ ده كلام، خد انت واحدة بتاعت بره. لا متشكر. شكلك كده بيقول انك عايزني في حاجة. انت في غاية الذكاء يا زكي. الله، هو انت كنت فاكرني غبي ولا ايه؟ لا يا راجل، انت منتهى الذكاء. صحيح انا طالب في كلية الاداب بقالي 12 سنة، لكن بمزاجي. عجباني قوي حكاية ان اكون طالب. انت بتتكلم جد يا استاذ؟ انا لو عايز انجح واتخرج فدي مسألة سهلة وبسيطة، لكن انا كده كويس. وانت طالب وعايش مع طلبة بتحس انك شباب على طول. ايوه بس المستقبل. مش هتوظف يا عم وقام، انا مع ابويا مالك سوق الخضار. خلينا في المهم، اظن عايز تسالني عن السنيوره اللي انا لسه مسلم عليها دلوقتي، مش كده؟ يخرب عقلك. اعرف ان اسمها رباب، وكانت في سنه رابعه من 5 أو 6 سنين مش فاكر. واختفت فجاه وظهرت فجاه. ايوه بس المده دي كلها يعني كانت فين؟ يمكن في بعثه. بعثه؟ فيه طالبة تروح بعثة قبل ما تخلص دراسة؟ فين ذكائك يا زكي يا جمال؟ لكن انت بتسأل عليها ليه؟ علشان وجودها فجأة في المحاضرة كان مثير للشك. والشك راح دلوقتي؟ تقريبا، بس طبعا انت تعرفها كويس، كانت زميلتك 3 سنين يا سيدي. وهتفضل زميلتي لغاية هي ما تتخرج، وافضل انا وابقى زميل غيرها. عقبالك انت كمان. لا انا كده مستريح يا عم وقام، انا بكون سعيد وانا شايف اجيال ورا اجيال على ايديا بتتخرج وانا قاعد. زكي كلمني عنها شويه، اكيد تعرف عنها يعني زي ما انت فاهم. وقام رباب دي البنت الوحيدة اللي نادر جدا لما بتتكلم مع حد أكتر من صباح الخير ومساء الخير وبعد إذنك ولو سمحت ما عندهاش. ده قبل ما تختفي فجأة. طيب وبعد ما ظهرت فجأة؟ أخوك زكي الجمال يعرف شوية دول وبس. لكن أنت مش شايف إني من حق أسألك، أنت مهتم بيها قوي كده ليه؟ الحقيقة مفيش حقيقة ولا يحزنون، هي بنت طلطش. على كل حال أنا يهمني أعرف أخبارك أول بأول. إيه اللغز اتحل؟ مش كله، الظاهر هي نفسها لغز عاوز يتحل. الأول قول لي هي طلعت إيه؟ طالبة. حلو. بس يظهر سابت الكلية فترة لسبب ما ورجع تاني. طبعا بعد زوال السبب. ما علينا. أنت رايح فين دلوقت؟ مش عارف. لكن ليه إحنا ما نسألهاش هي مباشرة كده؟ أنا شايف إن ده يكون أفضل. أنت مهتم بيها قوي كده ليه؟ هي صحيح فيها جاذبية وزي ما قلت رشيقة هي على رأي أخونا زكي الجمال بنت طلطش. وقام الحب مصرح بيه لكن في حدود معينة. اسمعني يا نبيل، اسمعني، من حس الشكل يعني فالبنت دي هي النوع اللي كنت بحلم بيه. انت لحقت تشوفها؟ ما هي دي ميزة يا سنبيل، الواحدة اللي تدخل قلبك من أول لحظة عينك تشوفها تبقى غير عادية. ودينا يا سيدي كل يوم بنشوف بنات قدامنا وحوالينا لكن كلهم برا القلب. طيب أقدر أعرف ناوي على إيه؟ أنا وإنت في انتظار بكرة، ومفيش داعي بقى يا سيدي لرسم الخطط. ها؟ برافو، هايل يا رباب، اكيد رحت الكليه النهارده. فعلا رحت. باين على وشك، يعني لو كنت سمعت كلامي من بدري مش كان زمانك دلوقتي احسن بكتير. بس انا مش ناوي ارجع كليه تاني. ليه يا بنتي؟ حاسه اني هكون مش مبسوطه، ده انا كنت غريبه. بعد فتره صغيره خالص مش هتحس بالغربه، يوم ولا اتنين بكتير ويبقى لك اصدقاء وصديقات وحياتك تستمر. مش عاوزه لا اصدقاء ولا صديقات بابا، انا مستريحه كده. انا شايف انك مش مستريحه ولازم تبتدي حياة جديدة خالص. انسي، أرجوك تنسي يا رباب. ما أقدرش، حاولت يا بابا، حاولت كتير لكن ما قدرتش. النهاردة في الكلية وفي الشارع شفت ناس كتير، رجالة وشبان وبنات، وكنت عاوز انفجر فيهم كلهم. يا رباب كده مش كويس، انت لازم تسيب الشقة دي وتيجي تعيش معانا. مستحيل يا بابا، الشقة دي هي الشيء الوحيد اللي بيفكرني بيه. انت ناسي بكل حتة تعبش فيها عليها بصمة من بصماته الله يرحمه. لكن لازم تعرفي انك ضروري تعيشي حياتك من جديد. انا عارفة ان حياتي هتكون من غير معنى، ممكن اتجوز تاني واعمل كل حاجة في الدنيا لكن مش هكون سعيدة. حاولي يا رباب حاولي. وايه فايدة المحاولة؟ الاستسلام شيء سيء جدا. بابا انت عارف كويس قوي ان حياتي كانت مرتبطة بحياة عادل. عادل مات يا رباب وانت لسه عايشة، خليكي واقعية. ارجوك يا بابا بلاش تقول مات، لو قلت مات تبقى بتظلمه، تبقى سويته مع اللي بيموتوا بسبب الشيخوخة أو التدخين أو السكر والسهر. لكن قول عادل جوزك استشهد. خليكي واقعية يا رباب، مش عادل وبس اللي استشهد سنة 67، عادل وغير عادل، شباب كتير غيره. وفات كام على السنة الملعونة 67؟ أدينا في سنة 72 وكل شيء راكد هامد. أنا بكره أمشي في الشارع عشان ما أشوفش الناس وهي ماشية زي التماثيل. مش عاوز أعدي بالكلية، الحياة فكانت قدامي وحواليا، أحد يصفر والتاني يغمز بعينه. تشرب شاي ولا قهوة يا بابا؟ طب رد على التليفون الأول. ألو، مين؟ رباب؟ أنا رباب، مين حضرتك؟ بالقطع أنت نساني خالص، أنا سلوى. يا ريت أعرف سلوى مين، يبقى كتر خيرك. ياه، ما كنتش أتصور أنك تنسيني أبدا، أنا سلوى المنياوي. اهلا سلوى، وحشاني، ازيك وازاي احوالك؟ انا كويسه وحشة. عموما مش هو ده المهم، انت ازاي تكوني في الكليه النهارده وما تساليش عليا؟ اسال عليك ازاي؟ مستحيل تكوني لسه ما خلصتيش. انا موظفه وبحضر دراسات عاليه، بالقطع لا يمكن اكون نسخه تانية من زكي الجمال. عموما هشوفك بكره في الكليه مش كده؟ معلش بقى يا سلوى مش هقدر، أنا النهاردة كنت بجرب بس، لكن ما افتكرش إن هقدر أجي الكلية تاني. وبعدين بقى يا رباب، هاتي السماعة. ألو، أهلا يا أنسة، أنا والد رباب، هي جاية بكرة إن شاء الله. طالما إن حضرتك قلت كده يبقى رباب بالقطع جاية. شكرا، باي باي. رباب، حاولي يا بنتي، الإنسان ممكن يخسر مرة ويكسب مرة تانية، الحياة تحب اللي يعيشها. وديك لقيت زميلة ليك اهو، صديقة. مين سلوى دي؟ كانت زميلتي سنة بسنة. مش بنت كويسة؟ كانت ظريفة مجتهدة معقولة. ربنا معاك يا رباب، بس أرجوك حاولي، علشان ربنا دايما مع الإنسان اللي بيجتهد. وحشاني وحشاني قوي يا رباب. سيجارة؟ متشكرة قوي يا سلوى. ايه، ما بتدخنيش؟ ايه، غريبة؟ مش غريبة ولا حاجة، لكن انتي ما تغيرتيش خالص، لسه زي ما انتي رباب. عموما انا سعيدة جدا اللي رجعتي الجامعة تاني. تشربي ايه؟ متشكرة قوي، مليش رغبة في اي حاجة. لو ذاكرتك قوية شوية تفتكري كلامي ليكي قبل ما تسيب الكلية، أنا اللي قلتلك إن حياة الجواز بالكتير خالص بتستمر سنة جميلة ولذيذة، وبعد كده بتكون كلها ملل وكآبة. كويس اللي رجعتي الكلية. وانت عاملة إيه يا سلوى؟ مش عاملة حاجة. هعمل إيه؟ اتجوزت واتطلقت. بس أنا شايفة إنك عصبية وبتدخني كتير، ويمكن بتتكلمي كتير كمان. بالقطع أنا اتغيرت عن أيام ما كنت طالبة. ثم لازم تعرفي يا رباب إن قراءاتي وتجربتي في الحياة لها دور كبير قوي. صباح الخير. يا رؤوف، كويس اللي انت جد دلوقتي. رباب لسانس أداب. أهلا وسهلا. رؤوف في الطب البيطري، لكن إيه يا رباب، مفكر خطير وله وجهات نظر غير عادية، بس حظه انه راح الطب البيطري. فرصة سعيدة يا أستاذ رؤوف. بعد إذنكم. راح فين؟ ناوية أتمشى شوية حوالين مدرجات الكلية، أنت عارفة أنها وحشين. خلاص نتمشى كلنا سوا، يلا يا رؤوف. يكون من الأحسن لو مشينا في الشمس. زي ما تحب. تحب تمشي في الشمس يا رؤوف؟ طبعا طبعا، إيه المانع؟ وقال. أيوة نبيل، شايف اللغز بتاع امبارح ماشي مع مين؟ يا خبر، زي بعضه، دي كارثة. دي ماشية مع سلوى المنياوي. يا سيدي، والواد اياه بتاع الطب البيطري، اللي الست سلوى دايما تقول ان كلية الاداب محتاجة لنا زيه. كارثة كبيرة اذا كانت رباب من نفس نوعية سلوى، وكارثة اكبر لو قدرت سلوى تطبع عليها وتملى مخها كلام فارغ زي رغوة الصابون. وام، انا ملاحظ انك بتتكلم عن رباب دي وكأنك تعرفها من 10 سنين. شايفك خايف عليها. يا ريت معايا مراية دلوقتي عشان اخليك تشوف وشك. مال وشي؟ ملامحك وتعبيراتك كشفاك خالص. مفيش داعي للعصبية اثناء المناقشة. زكي، تعال يا زكي. يا استاذ، لما اتكلمني تبصلي، مش بصصلي. الله الله الله الله الله، عندك حق. بعد اذنكم. على فين يا زكي؟ شايف التلاتة اللي هناك دول؟ هنضم لهم. اقدر اعرف ليه؟ انا معجب بالست سلوى، اقصد معجب بكلامها عشان كلام عمره ما هيتفهم، وكذلك الاخ ضيف كليه الاداب، وبحب دايما اقيم حوار معاهم. ويا ترى بتقدر تسلك معاهم؟ تعال وانت تشوف، هتضحك من قلبك زي ما تكون بتتفرج على مسرحيه كوميدي. انا موافق، تعال يا نبيل. ايوه بس مش معقول نفرض نفسنا على ناس جايز. يا عم تعال تعال، ده احنا بنتمشى في الشمس وبس. يلا. لكن ليه يا رباب رجعتي الكلية وعشقتي الدراسة تاني؟ ظروف، أكيد جوازك كان مش موافق. عموما دي حاجة مش غريبة، أنت اللي ما سمعتيش الكلام من الأول. أيوة ليه يا رباب ما سمعتيش الكلام من الأول؟ أهلا يا زكي. أهلا. إزيك يا زميلة؟ تقصد مين؟ أقصدك طبعا، أنت طالبة وأنا طالب، وأقدم منك كمان. أوه نو، رغم أنك في دراسات عليا. طبعا رباب عارفة أن زكي شخصية مرحة. أهلا يا أستاذ. حضرتك تعرفني؟ لا، بسمع عنك. تسمع عني من مين؟ من سلوى طبعا. مش من حقها اكلمك عني الا لما تاخد اذن مني. الكلام ده صح ولا ايه؟ ايه يا عم نبيل، ايه يا عم وقام؟ انا شايفك يا زكي بتتكلم صح 100%. ايه يا جماعة، ايه انتوا مالكم كده زي الضيوف؟ عادي يا رباب عادي. يعني هتنتظري ايه من زكي الجمال غير انه يكون ايه يا مدام سلوى دراسات عليا؟ عموما مش انت اللي بتتكلم. افهم من كده ان حد غيري هو اللي بيتكلم؟ ايوه الفلوس اللي عندك، اقصد ثروه بابا اللي مخلياك مش قادر تحس باي مسؤوليه او حتى تكون شخص مهذب. انا بقول ما تقولش حاجه الا لما اقول انا. ولو طلبت منك يا زكي انك ما تقولش حاجه، اصل مش هقول حاجه غلط يا بابا. خلاص اذا كان كده معلش. ابويا الحاج حسن الجمال ملك سوق الخضار حاليا، ما كانش حرامي ولا تاجر مخدرات، ده جه من الصعيد حافي واشتغل في الفاعل، هيلا هيلا صلي على النبي، وبعدين سرح بعربيه خضار زي الرمان يا قوطه. ابويا كل قرش من ثروته من عرق. خلاص خلاص يا زكي خلاص، انت تؤمري. تعالى يا وهاب، وانت يا نبيل، دي رباب، وانتوا ثلاثه في قسم واحد. ايوه احنا شفنا بعض امبارح بس ما اتكلمناش مع بعض. لما تيجي مناسبه هنتكلم. المناسبه من السهل قوي الواحد يعملها، ابسط حاجه اسلفك كشكول محاضرات وانت اكيد محتاجاه. وقام دوات خلاصه. انت برج ايه وقام؟ السرطان. وانت يا رباب؟ عقرب. هايل، في اتفاق تام. انت ناسي ان رباب متجوزه يا زكي؟ ومين قالك ان عايز اجوزهم لبعض؟ انا قلت في اتفاق. اتفاق، والاتفاق ممكن يكون بين الزمايل بين الاصدقاء. ايوه بس بالقطع الاتفاق برضو بيكون في الجواز مش في الطلبه. نادر قوي لما تلاقي طالب في الجامعه اتجوز زميلته في الدراسه، والحالات اللي بتحصل بتفشل. زي ايه يا زكي؟ تعرف حالات معينه؟ طبعا، اختنا ناديه الراوي حبت اخونا مدحت عبد الحميد طول مده الكليه واتجوزوا. وبعد كده كان وقته كله بره البيت في النادي بيلعب بينج بونج، لغايه ما قلبت عليه ترابيزه البينج بونج، سابت له البيت ومشي. بس الراي ده مش سليم يا زكي، اكيد في حالات ناجحه. انا اعرف حاله واحده بس، اتنين كانوا في قسم اللغه العربيه، بعد التخرج اتعينوا مدرسين عربي. اللي بيجمع بيهم اكتر من الجواز الدروس الخصوصيه. بعد اذنك. انت مش جايه المحاضره يا رباب؟ طبعا جايه. وهتسيبيني لوحدي؟ مش لوحدك يا اختي، معاك الطب الوقائي كله. رباب رباب، عندك مانع امشي معاك لغايه محطه الاتوبيس؟ متشكره قوي، انا هاخد تاكسي. من هنا مستحيل، لكن لو تمشينا لغايه اول كوبري الجامعه الفرصه هتكون اكبر. انا ممكن اعمل الحكايه دي لوحدي. وفيها ايه لو مشيت معاك لغايه هناك؟ لا ابدا، بس مش شايفه ليها اي مبرر. لكن انا شايف لها مبرر. انت حر يا اخي، من حقك تشوف زي ما انت عايز. على الاقل انا شايف حاجه انت شايفاها زي بالظبط، اننا زمايل. ارجوك، انا حريصه ان اكون انسانه لطيفه دايما. جوزي غيور؟ لا دي سهله خالص، يا ريت اعرف. يا ريت كان جوزي موجود، على الاقل ما كنتش هرجع الكليه ولا كنت هشوف خلق بشع زي حضرتك. تاكسي تاكسي. يا اخ. انت اخ؟ انا. ايوه انت. اي خدمه؟ انت تعرف البنت اللي ركبت التاكسي دي؟ ايوه زميلتي في الكلية. بقى كده، طيب ليه ما ركبتش معاها؟ علشان طريقها غير طريق. طريقها غير طريقك ازاي؟ اذا كنت ماشي في نفس الاتجاه اللي التاكسي ماشي فيه. لا، ما انا هحود من هنا. انت ساكن فين؟ في روكسي. ساكن في روكسي وهتحود من هنا؟ تبقى هتروح الجيزة. ثم ان البنت اللي ركبت التاكسي دي رايحة لغاية ميدان سفير. وحضرتك تعرفها؟ ايوه. مش قادر اصدق حضرتك. عايز دليل؟ يا ريت. اسمها رباب. حضرتك تعرفها ازاي؟ انا ابوها، ولو سمحت تعال معايا. على فين؟ هعزمك على فنجان قهوه. في الخدمه يا فندم. انا بقول ناكل، ميعاد الغدا فات من زمان. انا لا، مش حاضر اكل. مش هتقدر تاكل ليه؟ عشان اخدت سندوتشات في الكليه. وهي السندوتشات تعتبر غدا؟ يا انسه. ايوه. هات لنا اتنين فيليه مع رز من فضلك. خدمه تانيه؟ بقول ما فيش مانع ناخد ايه، قهوه على ما يكون الاكل جاهز. اي حاجه. امرك يا فندم. قول لي انت اسمك ايه؟ وقام. وفي سنه رابعه برضه؟ وفي نفس القسم بتاع رباب. ايه رايك فيها؟ انا يا دوب اعرفها من امبارح بس، يعني ما اقدرش اكون رايي خالص، لكن واضح انها انسانه كويسه. اقدر اعرف انت كنت ماشي معاها ليه؟ وفيها ايه لما طالب يمشي مع زميلته؟ بس انا كنت شايف زي ما تكون عايزه تتخانق معاك. يعني هتتخانق معايا ليه؟ ده اللي قدرت افهمه. يمكن تكون عكستها. مستحيل طالب يعاكس واحده يعرفها وزميله له. مش في كل الحالات، يمكن علشان انت عارف ان رباب كانت متجوزه وشاب حليوه زيك، يمكن يكون شايف نفسه شويه ويفتكرها صيد سهل بالنسبه له. ارجوك، كان يصح قبل ما تتكلم بالطريقه دي تعرف انا مين. من غير غضب ولا انفعال من فضلك، تاكد ان حكون سعيد لو حافظت على هدوءك. احب اعرف حضرتك ان اعرف ان رباب متجوزه، مش كانت متجوزه. طيب ومش عيب لما تمشي مع زميله وانت عارف انها متجوزه؟ ده تصرف عادي جدا ومفيش فيه اي حاجه غلط. لكن له سبب. تقدر تقول لي ليه كنت مصر انك تمشي معاها رغم رفضها؟ ده ضروري. على كل حال انا شايف انك شجاع، وحضرتك عندك استعداد انك تفهمني. بالتاكيد، والا ما كنتش حرصت ان انا اقعد معاك. لكن انا جالي منين انك ابوها؟ انت اكيد جوزها وبتغير عليها. جوزها؟ اقول لك البطاقه العائليه اهي، اتفضل بص فيها، هتلاقي رباب المولود الاول والاخير كمان. يعني غاليه قوي عندي. انا متاسف. يا ريت تكون صريح معايا. انا لما شفتها امبارح لفتت نظري بصورة غير عادية. بالظبط زي ما تكون ماشي في الشارع وكرة شراب تلبس وشك. أول حاجة بتعملها بتمسك الكرة. لكن إيه اللي عجبك فيها؟ هي جميلة طبعا، دي بنتي وأنا عارفها، وجمالها مبهر كمان. مش جمالها وبس، وعلى فكرة في الكلية وفي نفس القسم كمان بنات أجمل منها. يبقى إيه اللي خلاك تعجب بيها؟ كبرياء. وبعدين كمل يا وان. تاني يوم عرفت انها متجوزة حصل لي صدمة. طيب نوع من الإحباط يعني؟ تقريبا. ومع ذلك صممت انك تعرف. وايه المانع؟ زي ما هي زميلة ممكن تكون صديقة، مش بالضرورة ان الواحد لما يعجب بحد يقوم يحبه. ومش بالضرورة اننا نخسر الآخرين او يحصل بيننا وبينهم قطيعة علشان مش قادرين نحبهم. الأكل يا فندم. طيب شكرا يا أنس. شكرا. وأهم دلوقتي بس أقدر أقولك على حاجة مهمة جدا. أيوة، بس أنا يهمني قبل كل حاجة أعرف أنا دخلي إيه. بالتأكيد أنت ملكش أي دخل، لكن أنا يهمني أن يكون لك دخل، أو على الأقل أتمنى أن يكون لك دور إيجابي. أقدر أعرف الحكاية وإيه حيكون دوري؟ الحكاية سيدي هي رباب. هقولك ناكل الأول. مالها رباب؟ باختصار شديد رباب عايشة جوه مأساة. ليه؟ مش موفقة في جوازها؟ بالعكس، رباب كانت أسعد زوجة يمكن في العالم كله، وهنا المأساة. أنا ملاحظ إنك بتقول كانت، ممكن أسأل هي إيه دلوقتي؟ أرملة، جوزها نقيب طيار استشهد في حرب 67، وكانت مدة الجواز كلها شهور قليلة. هو شيء محزن بالفعل ومأساة، بس مش ممكن المأساة دي تكون مستمرة على طول. عند رباب المأساة مستمرة عشان عادل كان عندها كل حاجة. عادل ملوش بديل في نظرها أبدا، كانت بتحبه وهو بيحبها وهم يدوب فوق 15 سنة، وعادل بالنسبة لها كان كل حاجة. ممكن حضرتك تكلمني عن عادل شوية؟ عاوز تعرف عنه إيه بالظبط؟ أي حاجة، ياريت أعرف وجهة نظرك الشخصية فيه. كل الصفات الحلوة كانت فيه. هقول لك إيه، رجولة، مرح، حماس، جنون، إخلاص، وكان وسيم كمان. أفهم من كده إن لما رباب خسرته خسرت كل حاجة حتى نفسها؟ برافو، وياريت على قد كده وبس. كل حاجة حواليها بقت ميتة ملهاش معنى. رباب يا وقام فقدت الإحساس بكل حاجة. أنا فهمت اللي حضرتك عاوزه مني، وأنا شايف إن الطريق طويل جدا. مفيش طريق طويل قدام اللي خطوته واسعة. ألو، مساء الخير يا رباب، أنا سلوى. أهلا سلوى. نساء بتعملي ايه دلوقتي؟ مفيش. يعني مفيش حاجة بتعمليها خالص؟ ايوة، عشان مش لاقي حاجة اعملها. عموما ده كويس، البسي دلوقتي حالا وخدي تاكسي وتعالي نادي الجزيرة. ايوة، بس انا مش عضوة في النادي. دي مش مشكلة. ثم حاجة اعمل ايه؟ ده احنا شلة ظريفة قوي، واغلبهم من الجامعة، وبالقطع هتقضي وقت ظريف جدا، بنتكلم في الادب والفن والاقتصاد والسياسة. قلتي خلاص خلاص. بقى الحكاية كده. والله يا عالي انت محظوظ قوي يا عم وقام. محظوظ؟ محظوظ على ايه؟ ابوها شايف فيك الواد يا فارس الاحلام اللي هيخليها تحس بالحياه. افهمني يا زكي، الحكايه مش بالسهوله دي. رباب مش هتحس بالحياه بسهوله. مشكله رباب مش مجرد فراغ عاطفي. امال ايه؟ رباب علشان ترجع تاني زي ما كانت، فلازم الشرخ الكبير اللي في حياتها يزول وما يكونش ليه اي اثر. اظن ممكن تفسر لي يعني ايه شرخ. الهزيمه. ده التفسير بتاعك يا عم وقام؟ وضح كلامك بكلام زيادة. افصح، انت فاكر نفسك بتبعت تلغراف؟ احساس رباب بالهزيمة اكبر من احساسي واحساسك، علشان هي من اللي تأثروا تأثير مباشر بالهزيمة. فهمت. لكن قولي، لو فرضنا انك الانسان اللي حيقدر يملى الفراغ العاطفي والانساني في حياة رباب، ده حيكون نص العلاج مش كده؟ حاجة زي كده. النص التاني بقى ان احساسها بالهزيمة ينتهي. تمام يا زكي. قولي بقى، انت ان شاء الله كده هتشيل الهزيمة هيلة بيلة وترميها بعيد؟ يمكن معاك خاتم سليمان. زكي، زكي انا بحبك ومش عايز اسمع منك النغمة دي بالذات، علشان دي نغمة هدامة. لازم تعرف ان مفيش وضع غير طبيعي بيستمر. الهزيمة لا يمكن تفضل هزيمة. محدش عارف، مش جايز يكون بكرة نهاية للهزيمة وللأحزان في وقت واحد. رباب. أيوة يا سلوى، مش عاوز أفرض نفسي عليك، لكن أنا شايفة أني لازم أكون جنبك على طول. أنا ما عنديش مانع، ثم أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنفذ رغبات بابا. غلط، غلط اللي أنت بتقوليه ده يا رباب. من فضلك، هو إيه اللي غلط؟ أنت تنفذي رغباتك أنت ورغبات بابا هو اللي نفذها بنفسه. أستاذ رؤوف، بما أنك في كلية الطب البيطري، يا ترى تعرف حاجة عن الطيور ولا كل معلوماتك عن الحيوانات؟ بالقطع يعرف عن الطيور كمان، يعني يعرف البغبغان. طبعا أعرف إنه طائر جميل. هو بيردد أي كلام يسمعه من غير تفكير. تقصدي إيه يا رباب؟ ما أقصدش حاجة غير إني أتأكد من المعلومات اللي بعرفها ومن واحد متخصص. شايف يا زكي؟ يا خبر زي بعضه. إيه مالك؟ أهي تاني مع سلوى. طب وانت زعلان ليه؟ يعني انت مش عارف سلوى المنياوي دي انسانة موتورة، الفشل عقدها وبقت عبارة عن لون واحد، وللأسف اللون ده هو الاسود. لو ايه يكفي مصبغة. وناوي تعمل ايه؟ لازم رباب تعرف بتتعامل مع مين. لا دي سهلة خالص، سيب المسألة دي علي انا. تعرف ان انا حشر شوية، ساعة اللزوم احب اكون حشري. اقدر افهم ناوي تعمل ايه بالظبط؟ هاقيم معاها حوار وراهم بعشرة جنيه إذا رباب عرفت البتاعة اللي اسمها سلوى دراسات عليا دي تاني. ما كنتش أعرف إن أنا زي بعض من سكان مصر الجديدة. أوه، هو أنت تاني؟ ومالك بتقوليها كده من غير نفس؟ عشان شايفة تصرفاتك معايا غريبة. وليه ما تكونش تصرفاتك هي اللي غريبة؟ شيء عجيب جدا، أنا ماشي في حالي، أنت مالك ومالي؟ وفيها إيه لما زميل يمشي معاك؟ أنا مش عاوز. لكن أنا عاوز. مش مشكلتي يا أخي، ثم اشمعنى أنا بالتحديد؟ الجامعة قدامك وكلها زملاء وزميلات. أنت زميلة؟ في زميلات ليك كتير. يمكن شايف فيكي حاجة مش شايفها في حد تاني. هقدر أعرف حضرتك شايف إيه؟ شايف تمثال جميل ماشي. متشكرة. كويس قوي ان تمثال جميل ماشي وسط مجموعه تماثيل كلها غلاسه زي حضرتك. بس انا شايف انك التمثال الوحيد المتحرك في الشارع كله. انت انسان مش مهذب. شيء ظريف ان يكون عندك احساس. وام، ارجوك ابعد عني. وطي صوتك، احنا ماشيين في الشارع. نص دقيقه وحنادي على اول امين شرطه يكون ماشي في الشارع، او هستغيث بالناس. يا ريت. ها مستنيه ايه؟ يلا زعل. استغيث. للدرجة دي انت مش خايف؟ ايوه مش خايف، علشان متأكد انك ما تقدريش تعملي كده. اقدر اعرف انت عاوز ايه مني بالظبط؟ الانسان هيحتاج ايه من تمثال جميل غير انه يتفرج عليه ومن مكان قريب قوي؟ بعد اذنك. اهلا اهلا يا رباب. بابا انت هنا؟ بقى لي ساعه يمكن اكتر وانا قاعد مستنيكي، علشان مش عايزه تسمعي الكلام وتيجي تقعدي معانا. خير يا بابا؟ في حاجه؟ طبعا خير، معايا ليك مفاجاه عظيمه. انا مستعده ليها. ايه رايك في السفر ولندن؟ وهتعيش هناك مش اقل من 4 سنين، وانت عارفه لندن بقى، هناك هيكون قدامك فرصه عظيمه علشان تشوفي حياه غير الحياه وفنون وحضاره، وهيكون في امكانك انك تعملي دراسات عليا كمان. بابا اظن من حقي اعرف ده هيحصل ازاي. يعني موافقه؟ انا لا موافقه ولا رافضه، لكن احب كل حاجه تكون واضحه. هتسافري مع جوزك؟ جوزي مين؟ اللي هتتجوزيه طبعا. يطلع ايه ده؟ صحيح، الدكتور شاب زميل ليا في المستشفى ومسافر بعثه لندن وطالب ايدك مني. انا موافق، الولد كويس قدامه مستقبل وموهوب ووسيم كمان، مش ناقص الا انك توافقي. انا لا عاوزه اسافر ولا عاوزه اتجوز. السفر من حقك ان تاخدي فيه قرار، لكن الجواز بقى انا اللي من حقي اخد فيه قرار. يعني ايه يا بابا؟ يعني لازم تتجوزي. عاوزه اعرف ليه لازم اتجوز؟ علشان سمعتك يا رباب. انت عارفه ان الناس في الغالب ما بتسيبش حد في حاله، لازم تعرفي ان كل خطوه من خطواتك محسوبه عليكي. لو حد شافك ماشيه في شارع مثلا، مش هيقول انه شافك ماشيه وبس، لا، هيقول انه شافك نازله من بيت، ومش بعيد يقول كمان انك ركبتي عربيه مثلا. انت عارفه كل اللي بيتعمل. انا ما يهمنيش الناس، لكن يهمني انا عن نفسي. انا يهمني انك تعيشي حياتك كامله، عايز اشوف لك بيبي صغير يا رب. بابا انت بتتكلم عن الجواز وكانه الحياه. بالنسبه للمراه يا بنتي، الجواز شيء اساسي. مين هم الستات اللي ما بيتجوزوش؟ نوع واحد بس من الستات. امرك يا بابا، هفكر. عال عال قوي كده، معقول. وساعه ما تاخدي قرار تاكدي اني هقدر اختار ليكي الشخص المناسب. كده بقى تبقى ما خليتليش حاجه خالص، مش ناقص الا انك تتجوز بدل مني كمان. هايلة دي يا رباب، تستاهلي عليها 5 جنيه. اختاري انتي، انا ما قلتش حاجة. انا عايز ايه غير انك تختاري؟ نبيل. الله، وقام انت فين يا اخي؟ ده ذاك الجمال قالب عليك الدنيا. ويقلب عليا الدنيا ليه؟ انا عاوز حد يعدل الدنيا مش يقلبها. تعالى تعالى معايا بسرعه، مش هعرف على الاقل اجي معاك على فين. هتشترك في جلسه ممتعه. زكى الجمال يا سيدي عامل ندوه صغيره في الكافيتيريا ولازم نشترك فيها. ورباب موجوده طبعا. نعم. مش رباب لوحديها يا سيدي، رباب وسلوى ورؤوف وبنت جديده من كليه التجاره. انما ايه الحقيقه نبيل، انا مش متحمس للحكايه دي، لكن لازم اكون موجود. ده كويس، لكن اسمع، انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. ما تسال يا نبيل. رباب تطلع لك ايه بالظبط؟ بالنسبه لك ايه بالظبط؟ عاوز منها ايه؟ بتحبها؟ معجب بيها؟ عاوز منها شيء معين؟ اقدر اعرف انت ليه سالت السؤال ده؟ علشان اللي اعرفه عنك انك دايما بتحط هدف قدام عينيك وبعدين تسعى علشان تحقق الهدف ذاته. المرة دي يا نبيل مفيش هدف قدامي. يبقى مفيش داعي لتضييع الوقت. لكن اسمع، انت اكيد حاطط هدف، بس مش عاوز تقول عليه. ايوه. وليه مش عاوز تقول عليه؟ علشان خايف من الفشل. فشل؟ نبيل لازم تعرف ان الفشل هو عدو الوحيد، واي فشل في اي جزء او جانب من حياتي معناه فشل لحياتي كلها. يا سلام، حتى لو كان فشل في الحب؟ الفشل في الحب هو أقصى أنواع الفشل، شيء محزن جدا، محزن جدا لما تعرف أنك شخص غير محبوب. يلا يلا نبيل على ذاك الجمال. يلا مش معقول، مش معقول يا زكي. هو ايه اللي مش معقول؟ المستقبل بيد الله. الكلية كل سنة بتخرج دفعات والقوة العاملة البركة فيها بتوع قسم التاريخ بتعينهم مدرسين كينج، بتوع الفلسفة مدرسين حساب، قسم انجليزي يدرسوا لغة عربية أو كتبة حسابات. انت بس يا زكي اللي هتشتغل في الحسابات. اشمعنى انا؟ عشان ابوك تاجر وبالقطع هتكون الساعد الايمن بتاعه. يعني ايه الساعد الايمن بتاعه؟ انت ايه حكايتك يا مدام؟ الله شايفك واخده بالك مني قوي، مستلماني قر، خفت شويه. على كل حال بلاش انا، حضرتك شايفه ايه بالنسبه لمستقبلي؟ انا مستقبلي يكاد يكون اتحدد خلاص، موظفه وبدرس وجوازه حلوه ومستريحه، وبعد السنه والتانيه يكون في جوز اطفال والطبيخ المسبك والمحمر. قصدك ان الحياه المستقره دي يعني حياه عاديه؟ الله. كل اللي يفضل منها كذكرى كلمه على شاهد القبر، المرحوم فلان ولد سنه كذا مات سنه كذا، وبحكم التعريه الهوائيه بتزول. صباح الخير. اهلا اهلا يا ابو الواد، تعال احنا بنتكلم عن المستقبل، احلام كل واحد فينا. تعال اسحب كرسي، اسحب كرسي يا نبيل. ايه يا رباب؟ يعني ساكته ما تقولي حاجه؟ مفيش حاجه عشان اقولها. بس مفيش حد من غير مستقبل؟ انا مش شايفه حاجه خالص. اعوذ بالله. والله عندها حق ما تشوفش حاجه خالص، ثم هتشوف ايه بعد اللي شافته؟ وكفايه هي شافت. وقال شايف ايه بالنسبه لمستقبلك؟ المستقبل اللي تحدده الظروف. انت ناسي انه بعد كام شهر بالتحديد بعد التخرج مباشره ورايا الجيش. لا بقى، ده الجيش ده مشكله. لا مش مشكله ولا حاجه، انا شخصيا هكون سعيد وسعيد جدا، على الاقل هحس اني بعمل حاجه علشان هدف محدد. ايه هو الهدف المحدد؟ هدف مصر كلها وهدف الناس كلها. وايه هو هدف الناس كلها؟ الحريه، حريه الارض وحريه الناس وحريه الفكر. مش جايز تموت؟ احتمال. ومش خايف؟ مفيش حد بيخاف من الموت الا اللي بيفكر فيه. انا بفكر في الحياه اكتر، وافكر في حياه شكلها جميل، والحياه الجميله عاوزه تضحيات من اللي عاوزينها. انت مثلا. انا؟ ايوه انت، جوزك عادل استشهد وكان هدفه صنع حياه جميله ليك ولكل الناس. من فضلك، انت تعرف عادل ازاي؟ مش مهم تعرف. بس ده جوزي. عادل كان ملك ليك ولاسرته وهو عايش، لكن بعد استشهاده بقى ملك لكل الناس، ومن حق الناس كلها تعرف كل حاجه عنه، وانا واحد منهم. اللهم صل على النبي. حلو حلو قوي يا عم وقام. والاخ رؤوف ساكت ليه؟ رؤوف هيكون دكتور، هو ناوي يفتح عياده. عياده؟ هيفتح العياده فين ان شاء الله؟ الله، في مصر طبعا، يمكن تكون في شارع قصر النيل. دي حاجه تحير يا جدعان، حاجه تحير. يا اخ رؤوف، انت طب بشري ولا طب بيطري؟ بيطري طبعا. سبحان الله، يعني مختص بصحه الثروه الحيوانيه، الجاموس والبقر والاغنام وما شابه، مش كده ولا ايه؟ تمام كده. والثروه الحيوانيه مكانها مش شارع الشواربي ولا شارع قصر النيل، ده مكانها في الغطال. تبقى هتفتح عياده في شارع قصر النيل ليه؟ اصلي ما احبش اشتغل في الارياف. مكان شغلك لازم يكون في الارياف. وفي المدن برضو يا زكي، هيعالج الكلاب والقطط المدلله اللي بتتربى في الشقق وبتشرب الحليب الصبح وتاكل اسكالوب في الغاده. هايل يا وقاف، انت كشفت نفسك خالص يا عم رؤوف. بلاش وحياه والدك تتكلم قدامي عن رفع الاصوات. انا شايف ان اللي عاوز يقول كلمه فلازم تكون جمله مفيده، ومن السهل تحويلها الفعل. بعد إذنكم أنا قايم. خد معاك يا وقام. وأنا كمان، أنا مروح. إذا كنت رايح مصر الجديدة يا وقام فأنا جاية معاك. اللهم صل على النبي. أنت ساكت ليه؟ علشان مفيش حاجة أقولها. ما افتكرش، أكيد عندك حاجة عاوز تقولها. كل حاجة لها وقت ومناسبة. وإن شاء الله حضرتكم رايحين فين؟ زي ما أنت ماشي أصلا. يعني هفضل ماشي كده على طول؟ افرضوا الشارع راح مني. إحنا رايحين مصر الجديدة، يعني لسه بدري. لا لا لا، إحنا مش رايحين مصر الجديدة يا أسطى، لغاية العباسية بس. إذا كان لغاية العباسية بس يبقى أقف هنا. صحيح، ما دي العباسية. يلا يا وقام. الأمر لله. كام العداد يا أستاذ؟ 37 قرش يا أستاذ. مع السلامة. أقدر أعرف نزلنا هنا ليه؟ عندي رغبة في المشي. هنمشي من هنا لغاية ميدان سفير؟ يا سيدي لما هتعب هاخد تاكسي، مش مشكلة. خلاص اتفضلي. أتكلم أنا مادام أنت مش عاوز تتكلم؟ أنا فعلا يهمني أن أسمعك. أنت ليه دايما بتهاجمني؟ زي ما بهاجم أي شيء سيء. يعني أنا سيئة من وجهة نظرك؟ كل إنسان جواه جوانب كويسة جدا وجوانب سيئة جدا. طيب إيه الجانب السيء اللي أنت شايفه فيه؟ كفاية أنك عايشة من غير أمل، كفاية أن اليأس حولك لشخصية همدة. أقدر أقولك أن اليأس اللي أنا عايشة جواه ليه أسباب قوية. أنا خسرت كتير، خسرت حياتي. أنت ما خسرتيش حياتك بدليل أنك عايشة. هي دي عايشة. رباب، رباب لازم تعرف أن الإنسان هو اللي بيحدد ملامح الحياة بتاعته، وأن أي ظروف محيطة به بتكون نسيج من أفكار وأحلام وأماله. أنت بتحلمي ولا ما بتحلميش؟ بحلم. احكي لي حلمي منها. مش فاكرة. يا ريت تفتكري أحلامك. بابا. أيوة بابا، اركبي واركب يا أستاذ أنت كمان. بابا وقام زميل في الكلية. عارفه وعارفه كويس قوي. انت ساكت ليه يا وقام؟ من الدهشة. انت قلت اركب يا أستاذ أنت كمان. علشان عاوز أعمل مفاجأة الرباب. مفاجأة ليه أنا؟ بالظبط كده، هي فعلا مفاجأة، بس مفاجأة مش كويسة بالنسبة لي. أنا ما كنتش متصورة يا بابا أنك بتعاملني على أني إنسانة تافهة إلا في اللحظة دي. تايه ليه يا وقام؟ عينيك عمالة تفرز في كل الطلبة. بدور عليها. ما ظهرتش النهاردة خالص. كارثة. لا كارثة ولا حاجة، ويعني لازم تشوفها جوه الجامعة. أنا بقول إيه المنع تكون المواعيد برا الحرم الجامعي؟ وملك كازينوهات والكافيتريهات مفتوحة ليه؟ هناك الفرصة أكبر للتعارف، والتعارف الكويس الأكيد. يا عم زكي صح معايا شوية. التعارف الكويس الأكيد ده حصل جد؟ واد مخربش أنت وقام. المسألة مش بالبساطة دي يا زكي، دي حكاية معقدة. ابسط يا عم، اهي رباب ظهرت اهي. فين مع سلوى. بعد اذنك يا زكي. رباب. من فضلك انا اسفه جدا اللي عرفتك. اقدر اعرف ايه اللي حصل وقام؟ نعم. مفيش داعي لنبش القبور القديمه سلوى، او بمعنى اصح يا مدام سلوى. لازم تعرفي ان كل كلمه بتقوليها اضخم من معناها، اصطلاحات وتعبيرات عمرها ما كلها فايده ابدا. رباب، عاوز ايه من رباب؟ عاوز تعرف منها انك انسان مخادع زيك زي كلهم، حياتك كلها تمثيل، الصدق غريب عليك. علشان ايه ده كله؟ بابا كان مأجرك عشان تعمل عليا تمثيليه بانك حبيتني، والمأساة اني كنت على وشك ان احبك. بابا دفع لك كام؟ مش مكسوف من نفسك؟ اظن كفايه كده قوي. يلا يا رباب عن اذنك. استني هنا، مش انا اللي اعرف تمثيل، لكن اعرف اتفرج على التمثيل وسقف لما يعجبني. الممثل مش انا، انت الممثله، والمدام اللي جنبك ممثله، وللاسف بتمثلوا مليو دراما بايخه عاوزين تعيشوها على طول. سلوى بتلف في دايره محدده مش شايفه اي حاجه غير فشلها، وانت هتكوني زيها. رباب هي كلمه ارجوك افتكريها طول عمرك، اخرجي بره دايره الفشل والياس، بلاش تمثيل. التمثيل في الحياه للتسليه، عيش الحياه زي ما ربنا خلقها. ولازم تعرفي يا رباب، لازم تعرفي اني حبيتك فعلا، وما كنتش مدفوع لحبك، كله الا العواطف والمشاعر الانسانيه هي الوحيده اللي التزوير فيها شيء مستحيل. بعد اذنكم. اوعى تتكلم عشان كل حاجة باينة على وشك. أنا فعلا عنديش استعداد إني أتكلم خالص، علشان النفخ في مزمار تالي في جنون. في قاعدة مهمة يا وئام مفروض إنك تكون عارفها، الحب ضد النجاح، واللي زيك يلزموا النجاح قبل الحب. مفيش داعي للمعاناة والسهر واللي مش عارف إيه. قصدي أنت داخل بسرعة على الامتحانات. وأنت برضو يا زكي مش قدامك امتحانات؟ أنا غاوي أقعد في الكلية على طول أطول فترة ممكنة. ممكن تنجح برضو وتحقق ده. إزاي؟ تبقى معيد؟ معيد؟ والله فكرة. افتكر انها سهله بالنسبه لك. افكر شويه. دي حاجه مش عاوزه تفكير، مفيش قدامك غير انك تاخد القرار يا زكي. ممكن، ممكن ده يحصل، اعتبر ده وعد يا وئام، لكن موضوعك انت. زكي اطمن عليا، انا من البدايه كنت عارف ان ده هيحصل، وانا بطبعي ضد الفشل واكرهه. وعلى رايك احنا داخلين على امتحانات. خلاص بقى يا رباب، انا شايفه ان مفيش داعي عشان تفضلي زعلانه كده، كلهم كده، واديكي شفتي بنفسك. احنا مش زعلانه عشان حكايه سوئام ده، اصله كان مجرد حادث، كان بالنسبه لي حاجه سطحيه. سلوى، يبقى ايه الداعي للزعل؟ بابا، بابا يا سلوى بالنسبه لي مش مجرد حادث ولا شيء سطحي، لكن تصرفات بابا كلها محيره بالنسبه لي. مره يرشح لي عريس مغري، ومره يدفع لي بشاب بطريقي. هو فاكرني ايه؟ رباب يا حياتي، لازم تنتصري على كل النوعيات دي. انتي صح، وديكي معايا في الكلية، ده كفاية قوي، ادينا هنسلي بعض. بس دي مدة قصيرة خالص، احنا في اخر السنة. انتي ناوية تنجحي؟ طبعا لازم انجح. ليه عاوزة تنجحي يا رباب؟ وافشل ليه وانا قادرة احقق النجاح بسهولة؟ مش كفاية فشل في كل حاجة، حتى الدراسة كمان الفشل فيها لازم يكون امر حتمي. انتي صح. يا وئام، ألف مبروك يا وئام. مبروك علشاني ولا علشانك؟ علشان احنا الاثنين. 1000% هبقى معيد، وانت برضو 1000% هتكون معيد. طيب تعال يا زكي بقى نشوف الكشف. انت مش مصدقني ولا ايه؟ مصدقك والله العظيم مصدقك، بس انا عاوز اشوف الكشف. فيها حاجة دي؟ ما فيهاش يا اخويا. تعال بص يا سيدي. ايوه، انا اسمه اهو وانت اسمك اهو. انت بتبص فين؟ زكي انا نجحت يا سيدي. منعان رباب هي كمان نجحت. رباب؟ دلوقتي من حقك، على رأي المثل الفاضي يعمل قاضي. فعلا لازم تحب. ما اقصدش كده يا زكي، معنى ان رباب تنجح معنى كده ان حصل لها تحول، بقى عندها ادراك. النجاح جزء مهم اساسي للاحساس بالحياة. زكي انا قدرت اعمل حاجة. بسم الله عليك. يبقى من حقنا دلوقتي ان احنا نفرفش شوية. انت النهاردة تحت تصرفي. يلا. يا وام. اهلا اهلا يا فندم. اهلا. ايه رايح فين؟ رايحين نفرفش ونهيص شوية، احنا نجحنا. اتفضل معانا. حضرتك حضرته يبقى والدك يا وام؟ حاجة زي كده. لا لا، ايه حاجة زي كده دي؟ المسألة ما فيهاش حاجة زي كده. او لا غير كده تبقى حاجة مش ظريفة. وام انا عايز اكلمك. ممكن حضرتك تتكلم؟ مش ممكن نكون يعني لوحدنا؟ الامر ما يستدعيش، مش انا اللي هيقدر يعمل المعجزة، هي نفسها، وانا شايف انها قادرة على كده. دي نجحت وبتفوق. هي مين؟ رباب. حضرتك تبقى مين؟ انا ابوها. ايه الحكاية؟ انا فاكر نفسي واد فتك وفاهم الصغيرة قبل الكبيرة، بعدين اتضح اني مش فاهم حاجة خالص. وقام انا لازم اشوفك يا ابني. ان شاء الله. طب امتى؟ حسب الظروف. انا اصلي لازم اسلم نفسي لمنطقة التجنيد علشان الجيش كده، واعتقد ان ايام التجنيد الاولى بتكون صعبة، وفرص الاجازات فيها نادرة. صحيح، انت لسه وراك الجيش. انا لسوء حظ حلت ابويا وامي. الف مبروك لرباب، بعد اذنك. رباب. ايوه يا بابا. اللي انت بتعمليه ده هو المستحيل نفسه. انا كده سعيدة جدا. ده وهم. الستات العواجيز اللي عندهم اكتر من 70 سنة حياتهم احسن من حياتك، بشوفهم في الشوارع والسينمات وفي المحلات. انت كده مش عايشه خالص يا بنتي. انا مقتنعه بحياتي دي، مفيش حاجه بره الشقه تقدر تحرك فيا اي حاجه، لا الشارع ولا السينمات ولا حتى الناس، وانت عارف كده كويس قوي. كويس قوي. ادينا اهو بسمع مزيكا. حاولي تغيري محطه المزيكا دي، حاولي تسمعي محطه تانية، يمكن تلاقي. مش عاوزه. يبقى انا اللي هشوف محطه تانية. هو النهاردة التاريخ ايه يا رباب؟ مش عارف، اهي كل الايام زي بعضها. مش النهاردة برضو 6 اكتوبر؟ والله انا عندي احساس ان النهاردة مش هيكون زي كل يوم. انا مش مصدقه نفسي. رباب لازم تسيب الشقه دي، لازم تقعدي معانا. الحرب قامت وان شاء الله هتكون حرب الخلاص، لكن مفيش داعي تقعدي لوحدك. انا يا بابا مش هقعد هنا، مش هاجي عندكم البيت، انا رايحه الهلال الاحمر واكيد هاقيم بصفه مستمره في المستشفى اللي هتوزع عليه. خدمه تانية يا بطل؟ متشكر قوي يعني. يعني متاكد انك مش عاوز حاجه؟ الحقيقه عاوز. عاوز ايه؟ تقعدي جنبي شويه. ما عنديش مانع، بس بشرط تحكي لي عملت ايه في الحرب. كويس قوي، ضمنت انك تقعدي معايا 3-4 ساعات. لا انا هسمع البطوله بتاعتك على حلقات، كل يوم حلقه، وبكده يا بطل تضمن انك تشوفني كل يوم. ماشي. الحلقه الاولى اول ما عديت القناه كانت سينا في وشي، ما كنتش شايف سينا على انها صحراء ابدا، انا كنت شايف فيها مصر، مصر كلها. هايل، بكره الحلقه الثانيه مش كده؟ يجرى ايه لو قلنا حلقتين في يوم واحد؟ لا لا لا لا، كفايه حلقه واحده عشان اسمع من بطل غيرك. الحلقه في نفس الميعاد مش كده؟ طبعا. لحظه واحده. مفيش داعي للمجهود ده كله، انا ولع لك السيجاره. حد يقدر يولع سيجاره بايد واحده؟ ممكن. ازاي ده مستحيل؟ مع الاصرار وتكرار المحاوله كان ممكن اولع السيجاره. مش معقول. وقام رباب. ازيك يا رباب؟ انا مش مصدقه نفسي. ليه؟ دقيقه واحده، نص دقيقه وراجع لك حالا يا وقال. الو الو الو بابا، تصور يا بابا، وقام موجود في المستشفى اللي انا فيه. وقام وقام وقام. أيوة. مين وقام ده؟ ايوه يا بابا وقام، مش فاكره؟ زميلي في الجامعة. والله صحيح افتكرته. واصابته شكلها ايه؟ تقريبا اصابة خفيفة، مش هتيجي تشوفه؟ طبعا طبعا جاي حالا. مع السلامة. اصابته خفيفة، بس رباب نسيت تقولي حاجة مهمة، انها هي بقت من غير اصابات خالص. كنتم مع أوراق خاصة لطالبة جامعية، تأليف وحيد حامد. اشترك في التمثيل محمود مرسي، فاطمة مظهر، محمود الحديني، فاتن أنور، سعيد صالح، فهمي الخولي، علي عزب، منير سالم، روية سعيد، وعزة المشد. الهندسة الإذاعية طلعت وهب، فوزي جويد. ساعد في الإخراج أحمد علام. أوراق خاصة لطالبة جامعية، إخراج مصطفى أبو حطب.